قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ما زلنا أيها الإخوة الكرام نعيش في رحاب سورة البقرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقد توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قلت إن هذه الآية من آيات الإنفاق، وآيات الإنفاق تنتهي إن شاء الله تعالى عند الآية 274، آيات متتاليات من سورة البقرة يحضنا الله عز وجل فيها على إنفاق الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى. هنا يقول الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر، يحذر الله عباده من الشيطان ومن مداخل الشيطان، والشيطان هو عدونا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان معركته مع الإنسان ممتدة إلى قيام الساعة، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ورب العالمين حذرنا من مداخله وحذرنا من كيده وبين لنا سبل الوقاية من كيد الشيطان: لا تتبعوا خطوات الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ حديث القرآن عن الشيطان حديث طويل، عدو ظاهر بين. أقول: الشيطان يعدكم الفقر. إذا أراد الإنسان أن يتصدق يأتيه الشيطان ويمنعه من الصدقة ويزين له أن إنفاقه سيترتب عليه الفقر، فقره، ويزين له الإمساك والبخل والشح، ويزين له المعاصي. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، فتجد الرجل عنده زوجته أحلها الله له وينظر إلى غيرها مما حرمه الله عليه، رغم أن هذه قد تكون أفضل بمئات المرات من هذه. من الذي يزينها؟ الشيطان. فالشيطان يعدكم الفقر، أي الشيطان يضع نصب أعينكم الفقر في حالة التصدق. إذا تصدقت ستفتكر، إياك أن تتصدق. ويأمركم بالفحشاء، كلمة الفحشاء هنا كلمة عامة تشمل الزنا والمعاصي، ويراد بها أيضا البخل، ويعدكم البخل، يأمركم بالبخل وعدم الإنفاق. كل الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سبحان الله العظيم. يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله واسع عليم سبحانه وتعالى يعدكم مغفرة لذنوبكم. إذا ما تصدق رب العالمين يعدك المغفرة ويعدك أن يخلف عليك وفضلا الإنفاق بسبعة أمثال يضاعفه لك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. يضاعفه له في الدنيا باستخلافه ويضاعف أجره له في الآخرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل الإنفاق. ثم تأتي الآية رقم 269 لتحض على العلم، العلم النافع والعمل الصالح. يقول تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة في زمن غابت فيه الحكمة عن الكثير. كثير يتخبط الآن، الغالب الأعام يعيش في التخبط. الحكمة لها أربع معاني: النبوة حكمة، كذلك من الحكمة القرآن معاني الحكمة، السنة حكمة إصابة الحق ووضع الشيء في موضعه. يبقى عندنا أربع معاني للحكمة: النبوة، القرآن، السنة، ماذا قال الله؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والخطاب لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وإصابة الحق وضع الشيء في موضعه. طيب، هذه الحكمة هي الهدف، أفضل من الدنيا ما فيه، أفضل من الأموال ومن الأولاد ومن العقارات. إذا رزقك الله الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كيف يؤتى الإنسان الحكمة؟ بفقه الكتاب والسنة، وبفهم الكتاب والسنة، وبحفظ الكتاب والسنة. الحفظ والفقه والفهم، الفهم عن الله وعن رسول الله، على مراد الله وعلى مراد رسول الله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حفظا وفهما وفقها في دين رب العالمين. الله تعالى يؤتي الحكمة لمن يستحقها، ومن طلبها، ومن رغب فيها، ومن سعى إليها يؤتيه الحكمة. وإذا ما آتى الله عز وجل الإنسان الحكمة فقد أحبه. مؤشر حب الله لك أن يعلمك العلم النافع، وأن يرزقك الفهم الصحيح، وأن يجنبك مداخل الشيطان، وأن لا يزين لك المعاصي، وأن لا يزين لك الباطل فتظن أنه حق. كم الآن من شاب يظن أنه على حق ويقاتل من أجل الحق، قد يضحي بنفسه وبدمه وهو مسكين لا يعرف أين الحق من الباطل. كم حدث ولا حرج، كم من قدم زلت في الفتنة التي عاشتها مصر منذ 2010 إلى الآن. كم من قدم زلت؟ أكثر من 99%، نسأل الله العافية. حقيقة هوت أقدام وزلت أفهام وانحرف أقوام. لا، لأن الله تبارك وتعالى إذا ما أراد أن يثبت العبد ثبته. ولذلك كنا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طريق الحق العلم النافع والعمل الصالح. قال الشيخ رحمه الله: من تعرض لها سائلا الله تعالى أن يعلمه إياها. ولذلك ماذا قال رسول الله؟ رجل لا حسد إلا في اثنتين، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، كحكمة سليمان عليه السلام الذي رزقه الله العلم النافع الفهم، ففهمناها سليمان. فهم ده نعم من الله، رزق من الله، عطاء من الله. يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. كان من دعاء شيخ الإسلام هذا الدعاء: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. لأن الله تبارك وتعالى إن وكل أو إن ترك الإنسان لنفسه تخبط واجتهد وانحرف عن طريق المستقيم. قال: وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني ما يدرك معنى الحكمة إلا أصحاب العقول أولو الألباب. لب يعني العقل، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يسيئه، عما يشينه، ويفعل ما يزينه. عقل، إنسان عاقل عنده عقل. ميزه الله بالعقل، فضلك الله بالعقل عن سائر المخلوقات. فينبغي عليك ألا تفعل إلا ما يزينك، وأن تترك ما يشينك. إياك. ولذلك هنا هذه الآية يا أخواني يقول ربنا فيها: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، أولى من المال كما قلت، من السلطان ومن الكراسي والمناصب، أن يرزق الله العلم النافع. فالعلماء ملوك الدنيا وملوك الآخرة. نعم، ملك، العالم ملك الدنيا. دخل رجل إلى البصرة فسأل عن سيدها: من سيدكم؟ قالوا: الحسن البصري. قال: بما فضلكم؟ قالوا: احتجنا لعلمه واستغنى هو عن دنيانا. احتجنا لعلمه واستغنى هو عن دنيانا. ده حتى في أمة الكلاب، أمة الكلاب فرق الله بين كلبين: كلب المعلم والكلب الجاهل. فالكلب المعلم إذا أتاك بصيد سمي الله وكل، صيده حلال. والكلب الجاهل لا تأكل صيده على كل حال، حتى في أمة الكلاب. ولذا دائما تسأل الله أن يرزقك العلم النافع. نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. يا رب علمني العلم. فإذا ما أحبك الله علمك. ماذا قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقل رب زدني علما. أي يوم يمر عليك دون أن تتعلم تبكي هذا اليوم؟ آية محكمة، سنة ماضية، فهم في كتاب الله، مسألة. ولذلك حرص السلف الصالح على التعلم. أين الناس الآن من العلم؟ أين هم من دروس العلم؟ عزفوا، انفضوا عن مجالس العلم والتعليم، وحتى يدفعون أبناءهم لا إلى العلم الشرعي وإنما إلى العلم الدنيوي. مطلوب، لكن من يحرص على أن يعلم ولده العلم الشرعي؟ قال سفيان الثوري لأمه: يا أمي، إن طلب العلم يشغلني عن طلب الرزق. طلب العلم بياخذ مني وقت، مفضلش طلب العلم فلا أسعى للرزق. تعارض بين طلب العلم وطلب الرزق. فماذا قالت الأم لابنها؟ شوف ماذا قالت له. قالت: يا ولدي، تفرغ أنت لطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي هذا. أنا أكفيك بمغزلي. وصارت تعمل أم سفيان بمغزلها لتنفق على من؟ على ولدها. عندنا الآن محترفون للكرة، يقول لك اللعيب ده محترف. عارف محترف يعني ايه؟ شغلته الكرة، كل همه الكرة، بالليل بالنهار منقطع لها، محترف للكرة. طب هل عندنا الآن محترف لطلب العلم؟ يعني هل عندنا من تفرغ لطلب العلم وفرغناه وأنفقنا عليه وصنعناه لطلب العلم؟ لا، عندنا محترفون لكل شيء. العلم أصبح عند الناس الآن أمر فأمر فضل، يعني الزائد من الوقت يعطيه للعلم. لا يا أخواني، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكم من مسألة كان علماء لا يتقفون فيها، يبحثون عن ويقطعون لها المسافات. سيدنا جابر بن عبد الله سافر من المدينة إلى أرض الشام، شوف، سافر لأجل أن يسمع واحدا من عبد الله بن أنيس الذي سمعه من رسول الله. يعني عبد الله بن أنيس سمع حديثا، فعلم جابر أن ابن أنيس سمعه فسافر إليه، قطع المسافات وآلاف الكيلومترات لأجل أن يسمع من الراوي الذي سمع من رسول الله. أين نحن الآن يا أخواني؟ أين نحن الآن في مسألة طلب الحكمة وطلب العلم؟ وأولو الألباب هم الذين يقدرون هذا، يعرفون أن النافع هو العلم، هو الذي ينفعك بنادي الله تبارك وتعالى. قال: وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم جاءت الآية 270: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. يخبر تعالى أنه يعلم ما تنفق، ويعلم نيتك في النفقة ونيتك في النذر. ما أنفقتم من نفقة، هل أنفقتم نفقة لوجه الله قاصدا بها وجه الله عز وجل، محتسبا بها عند الله، تطلب بها رضا الله سبحانه وتعالى، تبتغي بها رضوان الله؟ أو نذرتم من نذر، هل نذرت النذر المحرم أو المكروه، كالنذر لضريح أو لميت، أو النذر لمخلوق ضعيف لا يملك لك، أم أنك نذرت نذرا مطلقا لله رب العالمين: إني نذرت لك ما في بطني محررة. من نذر لغير الله فقد أشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أين علماؤنا الذين يخرجون يقولون النذور لا تذهب للبدوي شرك، والنذور لا تذهب للحسين شرك، لا ينبغي أن تنذر إلا لله عز وجل؟ ده كلام واضح. إنما البعض يدلس على الناس، والبعض يزين لهم هذا الصنيع وهذا الفعل. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم نياتك ويعلم صنيعك ويطلع عليك ويعطيك ويثيبك من نيتك، نيتك التي في صدرك يعلمها الله تبارك وتعالى. هل تطلب سمعة؟ هل تطلب الرياء؟ هل تطلب الذكر بين الناس؟ هل تعلمت العلم ليقال عنك عالم؟ أم تعلمت العلم لأجل أن تنجو به من عذاب الله عز وجل؟ لازم نية الطلب وعدم المن وعدم الأذى وعدم النذر المحرم أو المكروه المشروط. المشروط أن تقول: يا رب إن شفيت ولدي نذرت لك كذا، كأنك تشترط على الله، تقول لرب العالمين: يا رب اعمل لي أنا صوم لك، مش عملتني مش صيام لك. ده أدب مع الله؟ هذا أدب مع الله؟ يا رب إن شفيتني لا أصومن لك، وإن لم تشفني لن أصوم لك. هذا هو المعنى. الكثير يفعل هذا، هذا نذر مكروه مع وجوب الوفاء به، إلا أن الله يكرهه، لأنك تعامل الله معاملة إيه؟ الندية. اعمل لي أعمل لك، مش عملتني مش عمل لك. لا، إنما النذر لا يستخرج به من البخيل، لا يقدم ولا يؤخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن في الحديث: رأى رجلا يسمى أبو إسرائيل ويخطب الجمعة يقف في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل يا رسول الله، نذر أن يقف ولا يقعد، وأن يصمت ولا يتكلم، يسكت خالص، وأن يصوم وأن يصوم ولا يفطر. فقال: مروه فليقعد، ومروه فليستظل، وأن يتم صومه. فالنبي أقره على الصيام المشروع، ونهاه عن النذر بغير الطاقة، أن يظل قائما وأن يقوم في الشمس طوال اليوم. هذا تعذيب للنفس. النذر واجب بالشرط وليس بالشرع. أنت الذي اشترطت على نفسك، قلت: يا رب سأفعل كذا. الشرع فرض عليك فروضا، أنت أردت أن تزيد على هذه الفروض. وما نذرتم من نذر، وما أنفقتم من نفقة، أو نذرتم من نذر، فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار، ليس للظالم نصير في الدنيا ولا في الآخرة. الظلم هذا مهم يا أخواني، وأظلم الظلم أن تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم. قسم علماؤنا الظلم إلى ثلاثة أقسام: ظلم الإنسان لنفسه، وظلم العبد لأخيه لغيره، والشرك. الشرك رقم واحد: ظلمك لغيرك يكون في المال، في العرض، في الدم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، الثلاثة دي، إما أن تظلم في المال أو تظلم في العرض أو تظلم في الدم. إياك، الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما ظلم المرء لنفسه بارتكاب المحرمات وبترك الواجبات، يعرض نفسه لسخط الله، يعرض نفسه لعذاب الله. نفسك التي بين جنبك أنت توردها المهالك، توردها النار، إذا ما عصيت الله عز وجل. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما للظالمين من أنصار، ومعنى الآية أن الظالم ليس له نصير في الدنيا ولا نصير في الآخرة. قد يكون له نصير في الدنيا ينصره، لكن الله عز وجل لن ينصره. وما للظالمين من أنصار. ثم جاءت الآية 271: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال أهل العلم: صدقة التطوع السر فيها أفضل، والزكاة الواجبة الجهر فيها أفضل. صدقة التطوع في السر، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انظروا إلى الإخفاء، يخفي صدقته عن يده شعار بأنه لا يرائي بها. أما الزكاة الواجبة فالجهر بها أولى، لأنه يدعو غيره للإنفاق. وعلى كل حال، قال أهل العلم: الأمر يعود إلى طبيعة المرء، فإن كان يأمن على نفسه الرياء ويريد لغيره أن يتأسى به فلا بأس أن يعلن بها، وإن كان لا يأمن الرياء وقد يدخل العجب إلى نفسه فالأولى أن يسر بها. ها؟ الله يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، تبدوها يعني تظهروها فلا بأس، نعم ما هي متع. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. لماذا؟ لأن صدقة السر تراقب فيها الله، تسأل فيها القبول من الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون لك صدقة وصدقات تسرها عن أعين الناس، تقول: يا رب أتصدق لهذا الرجل الفقير ولا أريد لأحد أن يراني وأنت تراني، فتقبلها. يا سلام على لذة الصدقة، عند ذلك لا يدخلها رياء ولا يدخلها أجب ولا يذكرها أحد، والله عز وجل يحب منك هذا الصنيع. إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ثم قال الله: ويكفر عنكم من سيئاتكم. يعني الصدقات باب من باب إيه؟ تكفير السيئات. صدقة السر تطفئ غضب الرب. إذا أردت أن تكفر السيئات، وما أكثر السيئات عندنا، عليك أن تتصدق ولو بدرهم، لو بجنيه، ولو بقروش قليلة، لكن لابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى يكفر بها السيئات. والله ما تعملون خبير، رب العالمين خبير بأعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أموركم. رب العالمين بما تعمل خبير، خبير بك وبعملك. الآية 271. إن شاء الله تعالى اللقاء القادم نستكمل آيات الإنفاق، ثم نبدأ في الربع الأخير في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.